أراد أن يقوم الإمام ويترك التشهد الأول سهوا فسبح المأمومون فجلس ثم أتم الصلاة هل عليه سجود سهو؟ حيث ورد فإن لم يتم قائما فلا سهو عليه. خلص إلى فارغ هل يدعو؟ يدعو فدعا قائما صلاة فقياه وفي القيام اسم السهو أما هل يتم فلا سهو عليه وحد ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.